وأخرج النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث وفيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح بما بعده. وأخرج النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة صحيح. وقال النسائي مرسل. وأخرج أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي فلما أصبح قالوا يا رسول الله صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك قال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي فلما كبر قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها ثم ركع يقول سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مثل ما كان قائما ثم سجد يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما رأسه فقام فما صلى إلا 2 ركعات حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر 5 أو 6 أو أقل من ذلك وأكثر فيصلون بصلاته قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة قالت وأمسى المسجد راجا بالناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يا عائشة قالت فقلت له يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم قالت فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة قالت ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل وثبت الناس مكانهم حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فقال أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلة وما خفي علي مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا قال وكانت عائشة تقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل حديث صحيح لغيره. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة فقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت أن يفتن الناس إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين

فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث حسن دون قوله أو في آخر ليلة ودون قوله وما تأخر وإسناده ضعيف. وزاد في رواية إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكرة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل للكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وأخرج أحمد عن أبي حذيفة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه في القجفنة، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترا، إسناده قوي. وفي الموطأ عن أنس بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، مرسل. باب الدعاء ليلة القدر. أخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي الله. أخرج أحمد وابنه عبد الله عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت ليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار قلنا لي إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانيا والوتر. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرأينا أن سكوته رضا بما كان، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عروة أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. ألف عند هذا. نعم بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم سمن الله وإطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم تقبل.